بعد المسافات يعني الآن ما له علاقة بعد المسافات الناس بالغرب أو في الشرق هذه تقول في يوم أو قبل يوم لأنه أخي الليل يطلع النهار لازم أن يوجد فرقة أو خلاف بسبب اختلاف مثلا المشرق غير المغرب المغرب إذا عرف من المشرق بأنهم رأوا الهلال راح يكون عندهم متأخر ساعتين عنا مثلا أو ثلاثة على هذا الحدود بعد المسافات هذا من جهة عفوا من جهة أخرى لا يمكن فيما علمنا أن يسر الشريعة أن يكلف عباده والمؤمنين أن يقيموا أحكام شريعتهم على أمور نظرية علمية دقيقة مين اللي بده يحدد لك المطالع مين اللي بده يحدد لك المسافة يعني إذا علم التجربة هذا القائم على وسائل علمية دقيقة ودقيقة جدا لا يستطيع أن يضع لمثل هذه الأمور حدودا لذلك جاء أن يصرخ صوموا لرؤيتي وأصروا لرؤيتي فمن بلغه صيام إثبات الصيام صام وإلا لم يصوم وهكذا يريد الله لحكمة بالغة ختم الآيات المتعلقة بقضية الصيام بقوله تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون تفضل ايش اردت ان تقول؟ اردت ان اقول قولي كان الاول على الكويت ان بعض المشايخ المعروف في الكويت العالم العربي والاسلامي اعلنت السعوديه واقامت الكويت فهو قال انا معه وضح اليوم التالي هو خطيب وامام صراحه خطب العيد وهو الطائف الله العيد يعني موظف الله غريبه هو طائر شايف تناثر فيه فتنه صارت في اليوم الثاني طفى العيد مع مجموعه خرجوا الى البر الى مكان بعيد الله طفى العيد اوقعوا فتنه الله اكبر طيب شو وجهه نظره؟ هو هذا انه هذول السعوديه معهم دقيقين في اخبارهم ما هو كذا قالوا في البلد الواحد احنا ما ليس لنا هذا البلد الواحد هذا تفتكتنا طيب مين يا أستاذ اللي عنده الدقة؟ ألمنا جدلا أن السعوديين ما عنده الدقة يعني الكويتيين يعني أحسن منه؟ الأمر الثاني أنا قلت لبعضهم في أمريكا فهم طيب أنتم في يوم الأضحى ماذا تفعلون؟ تفعلكوا أو تقول العالم الإسلامي كله يتفعل أما في الفطر في مكان الاختلاف اي نعم نسأل الله ان يلهم حكام المسلمين ان يريحوا شعوبهم بان يحكموا بدينهم مين كان هنا في الله من سماء جدورة في عبد الله اذا كان على بعض الكثير من البلاد انا على الكتاب تعلن الفطر والصيام قبل فطور رمضان نعم اي نعم هكذا وقع في امريكا نعم في امريكا في رجل كان باكستاني هلكي في هناك جماعات اسلاميه كما تعلمون قالوا ثلاثه من المسلمين جاءوا وشهدوا بانهم راوا الهلال قام الهلكي واسقط شهادتهم اعتمادا على علمه الفلكي حيث قال انه الشاهد الاول قال رايت القمر في الجهه الفلانيه طبعا عينها بالنسبه للبلد قال هذا فلكيا لا يمكن ان يرى في هذه الجهه والثاني والثالث وهكذا فرد الشهاده ب الفلك والله أنا مقتنع تماما أن الله عز وجل حينما شرع ما شرع للأمة المسلمة فيها الهدى والنور أولا